بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ في الحديث الثاني، فقط عندي فائدة أود أن أذكرها للإخوان. العلم كثير جدا، ولا يمكن أن يحيط بالعلم وخصوصا الفقه، وأعني بالفقه الفروع والأدلة عليها، إلا نبي لكثرته. لا يمكن أن يحيط بها إلا نبي. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. المرء إذا أراد أن يعرف الفقه لا بد أن يتدرج فيه، فيبدأ أولا بمعرفة مذهبه الذي عليه العمل والذي يفتى به ويأخذ دليله، ثم المرتبة الثانية أن ينظر في الخلاف النازل. هناك الخلاف نوعان: خلاف نازل وخلاف عالي. الخلاف النازل هو القريب، وهذا دائما الذي نعبر عنه بالرواية الثانية في مشهور المذهب. ودائما أقول للإخوان: الرواية الثانية مرت في مذهب الحنابلة على 3 درجات، وأما المتأخرون فالرواية الثانية دائما عندهم هي التي تسمى بالمختار. فإذا عرف المرء الخلاف النازل وضبطه، انتقل بعده للخلاف العالي. والخلاف العالي النظر في مذاهب الأئمة 4 وفقهاء المسلمين المتقدمين. وإذا أراد أن ينظر في الخلاف العالي ينظره بهذا الترتيب أيضا، فيبدأ أولا برؤوس المسائل. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن رؤوس المسائل نحو من 400 مسألة، وقد جمعها كثير من أهل العلم. هذه المسائل هي أهم المسائل الخلافية بين المذاهب 4، فينظر فيها ويحفظها ويعرفها وينظر استدلال فيها، ثم يسهل عليه بعد ذلك النظر في سائر الخلاف، لأنه يسهل عليه ضبطه واستحضاره وقرنه برؤوس المسائل التي تبنى عليها الأحكام. فقط أردت أن أذكر هذه المسألة، لأن عنني أن قبل قليل لم نذكر خلافا إلا في داخل المذهب، وهي الرواية الأولى والثانية، لكي نعرف السبب. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد. المد هو جمع اليدين وملؤهما ماء، فجعل يدلك ذراعيه. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: المسألة الأولى أنه يجوز الوضوء بأقل من مد، بشرط أن يكون قد أدى الفرض. ولذلك نص الموفق وغيره على أنه يجوز الوضوء بأقل من مد، مع أن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ بمد، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، بل من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد. وقد ذكرت لكم دائما أن هذه الصيغة تدل على الديمومة، فكان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ بمد. وحديث عبد الله بن زيد هنا دل على أنه توضأ أحيانا بأقل من مد، وهو ثلث مد، أتي بثلثي مد، فدل على أنه يجوز الوضوء بأقل من الثلث، بأقل من مد، وأن المد ليس على سبيل التحديد كما نقل عن بعض الحنيفة، عن بعض الفقهاء كأبي حنيفة وغيره. المسألة الثانية أن هذا الحديث دليل على أن من الإسباغ الدلك، أن من الإسباغ الدلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدلك ذراعيه، جعل يدلك ذراعيه، وليس واجبا، لأن الواجب إنما هو الغسل وهو الإسالة كما سبق معنا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، غسل وهو الإسالة دون الدلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وأنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. طيب، هذا الحديث الأول رواه البيهقي وعند الحاكم أيضا، أن عبد الله بن زيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح رأسه بل يديه مرة أخرى ثم مسح أذنيه بالصفة التي ذكرناها قبل قليل. هذا الحديث وإن رواه البيهقي وصححه الحاكم وغيره، إلا أنه أعل وسبب الإعلال بأن عبد الله بن وهب المصري اختلف عليه في هذا الحديث، فرواه الأكثر من الرواة عنه نحو من 7، كلهم لم يذكر أنه أخذ ماء لأذنيه، وإنما أخذ ماء لرأسه. وهذا ما ألمح له المصنف حينما ذكر رواية مسلم، قال: وهو عند مسلم من هذا الوجه، أي من حديث عبد الله بن وهب المصري، بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. إذن الذي أخذ إنما الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم له ماء جديدا إنما هو رأسه ولم يأخذ ماء جديدا لأذنيه. وأما القول بأنه أخذ لأذنيه هذا مختلف، اختلف في عبد الله بن وهب، والصحيح أنها ليست في الحديث. ولذلك يقول أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث قال إن هذه السنة، يعني سنة أخذ ماء جديد للأذنين، تفرد بنقلها المصريون عن عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب من الأئمة ولا شك، ولكنه إنما رواها عنه بعضهم، والثقات والأكثر من الرواة لم ينقلها. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا، وهي هل يستحب أخذ ماء جديد للأذنين أم لا؟ فمشهور المذهب أنه يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بعد الرأس، يمسح الرأس بماء ويؤخذ للأذنين ماء آخر، واستدلوا بالحديث. قالوا وإن كان ضعيفا فإنه يشهد له أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ثبت عنه بإسناد صحيح أنه كان يأخذ لأذنيه ماء. وذلك فإن الإمام أحمد لعلمه بضعف الحديث إنما استدل بأثر عبد الله بن عمر، استدل بأثر عبد الله بن عمر. والرواية الثانية في المذهب وهو المختار أنه لا يشرع أخذ ماء جديد للأذنين، لأنه لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ، بل إنما ثبت جعل الأذنين من الرأس في المسح وفي الماء. وحمل فعل ابن عمر رضي الله عنهما، أو حمل الشيخ تقي الدين فعل ابن عمر رضي الله عنهما على أنه من مبالغته هو واجتهاده، من اجتهاد ابن عمر، وإن لم يوافقه غيره من الصحابة. قال لذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة مثل ذلك. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث الذي ذكره المصنف هو واختار له لفظ مسلم للزيادة التي في آخره، وهو قوله: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. هذا من فضائل هذه الأمة، وأنهم يأتون يوم القيامة بعلامات في وجوههم، وهذا واضح. فإن الوضوء أثرا في وجه المؤمن في الدنيا وفي الآخرة، فإنه يجعل في وجهه نورا في الدنيا ظاهرا مستبينا لمن تفرس في الوجوه وعرفها، ويجعل الله عز وجل فيه نورا كذلك يوم القيامة، فيكونون كالخير غرا محجلين من أثر الوضوء، يعرفون بسيماهم يوم القيامة. هذا من فضائل الوضوء، لكن محل الشاهد فيه الجملة الأخيرة التي ذكرها المصنف عن مسلم، وهي قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه اللفظة جاءت هكذا في الصحيح من حديث نعيم بن عبد الله المجمر أو المجمر، يصح الوجهان، لأن أباه كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه. والمحققون من أهل العلم يقولون إن هذه الزيادة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل إنما هي مدرجة من قول أبي هريرة رضي الله عنه. ولذلك نقل نعيم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا توضأ بالغ في وضوئه حتى يصل للعضد، حتى يصل إلى العضد، بل ربما بلغ إلى المنكب بوضوئه رضي الله عنه. هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب أن من الإسباغ مجاوزة محل الفرض بالغسل، استدلوا به قالوا لفعل أبي هريرة وللحديث الذي سبق أنه وإن كان في الصحيح إلا أنه مدرج من قول أبي هريرة. والرواية الثانية في المذهب قالوا لا، إنه ليس بمستحب، وإنما المستحب الوقوف عند النص: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فقط، ما زاد فليس مستحبا، بل هو من الزيادة التي تكون أقرب للذم. وأن أبا هريرة كان مجتهدا رضي الله عنه، فهو مأجور على اجتهاده، ولم ينقل ذلك أو لم ينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه، أي في شأنه يعجبه، أي يعني يحب أن يفعل ذلك ويفعله إن قدر عليه. يعجبه التيمم، أي البداءة باليمين، في تنعله، أي لبس النعل، وترجله، وهو كد الشعر. الترجيل هو كد الشعر، ويكون الترجيل ملازما للدهن، للدهان. ولذلك دائما الترجيل والدهان معناهما عند العرب أو فعلهما عند العرب متلازم، فمن رجل شعره دهنه، ولكن عند غير العرب كما ذكر الشيخ تقي الدين في المجلد الثاني الفتاوى الكبرى قال إن الذين يكونون في بلاد باردة لا يحتاجون إلى الدهن فيكون الترجير منفصلا عن الدهن. ونحن الآن في وقتنا مع كثرة هذه المنظفات الشعور الدهان قد يكون ليس داخلا في السنة وإنما السنة خاصة في الترجير فقط. طيب مطلق الفعل وسيأتي إن شاء الله في الأدب في آخر الباب في آخر الكتاب. قال وطهوره أي في وضوئه، في وضوئه سواء في غسل أو تيمم أو في وضوء. قال وفي شأنه كله أي في كل أمره. هذا الحديث يدل بمنطوقه على استحباب التيمم فيما فيه تكريم، وبمفهومه على استحباب البداءة باليسار فيما ليس فيه تكريم. فعند خلع النعل يبدأ باليسار، وعند خروجه من حمام أو عند خروجه من مسجد ودخول حمام وخلاء يبدأ بيسار، يعني مفهوم هذا الحديث مفهومه، وهو عكس المقدمتين. طيب عندنا قاعدة فقط صغيرة جدا نأخذها في متى يقدم اليمين. نقول إن تقديم اليمين على غيره له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان من باب شأن الشخص كما في هذا الحديث من شأنه هو، وكان من باب التكريم فيقدم اليمين ما كان من شأنك أنت، ونص عليه هذا الحديث، فإنك تقدم اليمين حتى إذا أردت أن تناول شخصا زيادة على ما ذكر تبدأ بيمينك. إذا أردت أن تسوك فاك وتشوصه تبدأ بالشق الأيمن منه. وهل تتناوله باليمين أو بالشمال؟ نقول إذا كان من رأى من الفقهاء أن السواك من باب السنة قال يمسكه باليد اليمين، ومن رأى من الفقهاء أن السواك من باب إزالة النجاسة فيبدأ فيمسكه بالشمال، لكن باتفاقهم أنه يبدأ بالشق الأيمن من الفم ثم بعده بالشق الأيسر من باب الاستحباب. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أنه عند التنازع في الاستحقاق يبدأ باليمين، يبدأ باليمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة معه إناء شرب فيه لبن، وكان عن يمينه أعرابي، وفي رواية كان عن يمينه ابن عباس، وكان عن شماله أبو بكر، وفي رواية رجل من المهاجرين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم الأكبر والمهاجر، لأن المهاجر له حق التقديم، لكن فيه استحقاق لأن سؤر النبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه الصلاة والسلام. فاستأذن صاحب اليمين فقال لا أوثر بيميني أحدا أو بسؤرك أحدا. فدلنا ذلك على عند وجود الاستحقاق الاستواء في الاستحقاق فإنه يقدم الأيمن. وبناء على ذلك عند القاضي إذا اختلف المتداعيان أيهما يبدأ بالكلام ولم يعرف المدعي من المدعى عليه فإنه يبدأ باليمين، وهكذا ولها نظائر كثيرة في الفقه. الحالة الثالثة إذا كان من باب تكريم الأشخاص دون استحقاق، ما في استحقاق ما في نزاع، ولكن من باب تكريم الأشخاص فإنه لا يبدأ باليمين وإنما يبدأ بالأكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤتى عليه الصلاة والسلام بالإناء كان يبدأ به هو، لأنه الأكبر والأشرف قدرا عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه سواك في الصحيح قيل له كبر كبر أي أعط الأكبر، أعط الأكبر لأنه من باب التكريم. ومثله في حديث حويصة لما قال كبر كبر، لأنه قضية البداء الذي يتكلم أولا هو المقدر. وقد ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية أظن عن يحيى بن سعيد القطان أنه كان هو رجل عند باب فقال له لو أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك، ولكنها السنة أو نحو ما قال. فيدل على أن ما كان من باب التقدير للأشخاص يقدم الأكبر سنا أو شرفا كأن يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو شرفا باعتبار محله في البلد بأن يكون يعني أميرا أو مسؤولا أو كذا، أو الأكبر علما. هذه الاستحقاق عند يعني عدم بحسب القواعد التي ذكرناها قبل قليل. نعم تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. نعم هذا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أي ابدأوا بالشق الأيمن مما فيه شقان مما فيه اثنان، وأما ما كان شق واحد مثل الرأس فإن كان غسلا فإنه يبدأ بالأيمن ثم الأيسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو سائر الجسد في الغسل. وهذا محمول عندهم على الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الوجوب. نسينا كيف تخليل الشعر في الرأس ذكرتها الآن، نتجاوز أجيلها يوم مناسبة أخرى. تو ذكرنا في الحديث السابق تخليل اللحية وقلنا ثلاثة أنواع، نسينا نتكلم عن تخليل الشعر كيف يكون، لكن تجيلها مناسبة إن شاء الله باب الغسل. طيب إذن اللهم صلي على محمد. نعم، إذن هو محمول عند الفقهاء على الاستحباب. لما؟ قالوا لأن الله عز وجل في الآية قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ولم ينص على تقديم يعني الأيمن على الأيسر، وإنما يستحب الترتيب هنا مستحب، والترتيب الواجب إنما هو بين الأفعال كاملة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته، المراد بناصيته أي مقدم رأسه المكشوف. الشخص إذا لبس العمامة مثل الطاقية يطلع بعض شعره، فمسح بناصيته. إذن هذا وعلى العمامة وعلى الخفين، إذا مسح بالناصية أي مقدم الرأس الذي يظهر، مقدم الرأس الذي يظهر. طيب، هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أما الخفان فسيأتي إن شاء الله باب كامل إن شاء الله الأسبوع القادم نذكره. وأما العمامة فإنه يشرع المسح عليها، هذا الحديث دليل على أنه يجوز المسح على العمامة، وستأتي الناصية بعد قليل الحديث عنها. والمسح على العمامة يشترط عند فقهاء المذهب شرط واحد، وهو أن تكون العمامة مما يشرع لبسه. والمذهب أنه لا يشرع من لبس العمامة إلا عمامتان: المحنكة وذات الذؤابة، ذات الذؤابة التي تكون خلف، طبعا لا يستحبون أن لا تكون طويلة ذؤابتها، وإنما تكون مقدار شبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف، والمحنكة التي تجعل تحت الحنك. لماذا قالوا إنه لا يشرع المسح إلا على هاتين؟ لسببين. السبب الأول أن فيهما مشقة، المحنكة صعب فكها، يعني مربوطة، وذات الذؤابة دائما تكون يعني ما جعلت بهذه الذؤابة إلا بطريقة معينة بخلاف المصمتة، فإنه يسهل فكها ونزعها. هذا للسبب. السبب الثاني قالوا لأنهم يروون أنه نهي، لكن ما يصح الحديث، نهي عن لبس العمامة الصماء التي ليست محنكة ولا ذات ذؤابة، لكن الحديث ما يصح. فيقول: وما نهي عنه فلا يشرع الترخص لأجله، وذلك لا يشرع المسح على العمامة الصماء. العمامة الصماء هي التي مثل عمامة يعني كثير من الناس يلبس عمامة هكذا صماء. طيب، أصلا عند في المذهب لا يشرع لبسها أساسا، يكره لبسها، لبس الصماء. الرواية الثانية وهي المختار اختيار الشيخ تقي الدين، أن لبس العمامة الصماء يجوز إذا كان العرف في بلد عليه، يجوز إذا كان العرف لأنها مبنية على الأعراف، فإذا جاز لبسها جاز المسح عليها. إذا نعرف الفرق في المحل الممسوح عليه، الفرق بين المذهب والرواية الثانية هو نوع العمامة، أولئك يشترطون أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، والرواية الثانية يقول كل عمامة يجوز لبسها، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان هو على عرف العرب في ذلك الزمان. معروف الشيخ تقي الدين له نظرية في اللبس، يقول إن كل لبس لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ليس مستحبا، لأنه إنما خرج مخرج العادة، فلا نقول في هذا الزمان إنه يستحب لبس الرداء والإزار، لا ما نقوله، بل نقول إن لبس السروال أفضل لأنه أكمل سترا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس السراويل، طبعا السروال ما يصلح مفرد وإنما نقول جمع، ولم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم السراويل لأنها لم تكن معروفة بكثرة في ذلك الزمن، فأغلب لباس العرب كان أزرا أو قمص، أزر وأردية أو قمص، إما بأزر أو بدون أزر، فترك النبي صلى الله عليه وسلم لأجل العرف. وكذلك قد يقال في العمامة، وإن كان المشهور المذهب أن لبس العمامة مستحب، يستحبونه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف حينما عممه، وألف فيه يوسف بن عبد الهادي رسالة كاملة مطبوعة. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالعمامة. المذهب يشترطون للعمامة مثله أن تلبس على طهارة وأن تكون كذلك وقت، نعم، يلحقونها بها، كلام صحيح. الجملة الثالثة وننتهي من هذا الحديث عشان ننهي الباب كامل إن شاء الله، قال مسح بناصيته، عرفنا معنى الناصية ما خرج. استدل به فقهاء المذهب على أن ما ينكشف عادة من العمامة، ما ينكشف عادة مثل الناصية فلا يجب مسحه وإنما يستحب. قالوا لأن العمامة تؤدي الغرض، وأما ما جرت العادة بكشفه فإنما يستحب، مثل الصدغان، الصدغان ما تغطى، ما نقول امسح الصدغين، من لبس عمامة صدغاه يخرجان أو مقدم رأسه، هذا يخرج عادة في العمامة، فهذا يقولون لا يجب مسحه وإنما يستحب. حملوا هذا الحديث على الاستحباب، لأن الأحاديث الأخرى إنما جاءت مسح بالعمامة وسكت، هنا يحمل حديث معاوية على استحباب ما جرت العادة بكشفه. المسح العمامة فقط يجب أن نعلم أنهم يشترطون استيعاب المحل دون الطيات، استيعاب المحل بالمسح لأنه ساتر لجميع الفرض، فيجب أن يمسح جميع العمامة. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. نعم، هذا الحديث حديث من القواعد الكلية التي استخرجت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وقد ألف أحد علماء المالكية وهو أبو العباس المقري كتابا في القواعد التي تستخرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وضمنها كتابه المشهور المطبوع باسم عمل من طب لمن أحب. عمل من طب يعني عمل من تعلم الطب لمن أحب، فيقول: إني ألفته لابني. فعقد بابا في الكليات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك أحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم هي كليات وقواعد كلية يندرج تحتها من الأحكام الشيء الكثير. من هذه الأحاديث، ما أدري هل ذكر المقري أم لا، هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، من باب الأمر. طبعا قال وهو عند مسلم بلفظ الخبر، أي أبدأوا، فهو أخبر عن نفسه، وهو الأصح. طبعا لفظ الخبر أصح من لفظ ابدأوا، لكن هو يدل عليه، هو يدل عليه قوله ابدأوا وابدأوا بنفس المعنى. هذا الحديث جاء به المصنف في هذا الباب لدليلين. الدليل الأول دليل على استحباب دليل على وجوب الترتيب في أفعال الوضوء، لأن الله عز وجل ذكر في آية الوضوء الأفعال مرتبة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، رتبها. إذن فيجب الترتيب بينها، مثل ما قلنا في الحج يجب الترتيب بين الصفا والمروة، يبدأ من الصفا ثم المروة، فهذا يدل على الوجوب، وجوب الترتيب. ويدل عليه أيضا أمر آخر، وهو أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، واللسان العربي الفصيح يذكر المتماثلات ثم يذكر المتغايرات، فذكر مغاير بين المتماثلات لا بد أن يكون لمعنى، ولا يعرف له معنى مقبول إلا هذا. طبعا المالكية طبعا لا يرون الترتيب، فلذلك يتأولون لما ذكر الممسوح بين المغسولات، لذلك أنا قلت لا يعرف له معنى مقبول فصيح إلا وجوب الترتيب. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يدلنا على أن الترتيب بين اليمين والشمال سنة، لأنه ليس مما بدأ الله به، وإنما قال اغسلوا أيديكم، فدل على أنه يجوز تقديم الشمال على اليمين، ولكن الأكمل ومن إسباغ الوضوء البداءة باليمين قبل الشمال. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. نعم، هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، بمعنى أنه جعل يده بهذه الهيئة. فهذا يدلنا على أمرين: أنه يديره بيده عليه الصلاة والسلام ما يدل على الدلك، وأنه كان يغسل مرفقيه هذا الحديث طبعا رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، ضعفه ابن الجوزي في كتاب التحقيق، ومعلوم أن كتاب التحقيق هذا كتاب مهم لمن عني بأدلة مذهب الحنابلة. لما؟ لأن أبا الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى استخرج أدلة مذهب الحنابلة من كتاب التعليق للقاضي أبي يعلى، استخرج أدلته، ثم بعد ذلك تتبع هذه الأدلة من كتب أهل العلم وأسندها إلى هذه الكتب. جل معروف ابن الجوزي ليست له أسانيد خاصة به، وإنما هو يسند الكتب التي قبله، فكان يسندها إلى الكتب المشهورة كمسند أحمد ومثل الدارقطني وغيره، ويتكلم على هذه الأحاديث بما يظهر له، ثم زاد هذا الكتاب جمالا وحسنا وبهاء تعليق الحافظ الإمام أحمد بن عبد الهادي عليه، فإن علق عليه كتاب رائع جدا، ثم لخصه الذهبي بعد ذلك. وهذا الكتاب يعتبر من أعظم كتب أدلة الأحكام عند الحنابلة، وهو كتاب التحقيق وكتاب التنقيح لابن عبد الهادي، وتلخيصه للذهبي، فالذهبي معروف بالتلخيصات. المقصود أن ابن الجوزي لما ذكر حديث الدارقطني وأسنده من طريقه ضعفه، والعلة في تضعيفه أن من الرواة رجل ضعفه الإمام أحمد وقال ليس بشيء، أي ضعيف جدا، وهو القاسم ابن محمد بن عبد الله بن عقيل، فهذا أحد الرواة تفرد بهذا الحديث فدل على ضعفه. لكن ذكر ابن حجر لما نقل هذا الحديث قال إنه يغني عنه حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان أو أنه إذا توضأ شرع في عضده، فدل على أن المرفقين يغسلان. هذا الحديث يدلنا على مسألة، وهي أن المرفقين يجب غسلهما، وأن إلى هنا بمعنى مع، وإلا فإن القاعدة، وهذه قاعدة لغوية فقهية، من جمع القواعد اللغوية الفقهية ومنهم يوسف بن عبد الهادي في زينة العرائس وعبد الرحيم الإسنوي ذكروا قواعد لغوية ينبني عليها أحكام فقهية، منها هذه القاعدة، وهي قاعدة أن الحد لا يدخل في المحدود، أو بلغة أخرى أن ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها. هذا من المستثنيات، فنقول إن هذه القاعدة مستثنى، ومعلوم أن القواعد جلها حتى القواعد النصية إنما هي كلية بلفظها أغلبية في تطبيقها. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، وقال أحمد: لا يثبت فيه شيء. نعم، هذا حديث أبي هريرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو يدل على أن الوضوء أن التسمية قبل الوضوء واجبة. هذا الحديث له حديث، يعني حديث أبي هريرة وحديث سعيد بن زيد وأبي سعيد وغيرهم، جاء عن الإمام أحمد نقولات كثيرة أنه يقول لا يصح في هذا الباب شيء، ومنها ما نقله المصنف أنه قال لا يثبت فيه شيء، وقال لا يصح في هذا الباب شيء مطلقا، نقل الصالح وأبو داود وغيرهم. ولكن مع عدم تصحيح الإمام أحمد لأي من هذه الأحاديث إلا أنه قال يعجبني العمل به، وقال أكره أن يترك المرء العمل بهذا الحديث. وهذا يدلنا على مسألة، وهو أن فقهاء الحديث كمالك والشافعي وأحمد وسفيان ووكيع وغيرهم ليس إذا كان الحديث ضعيفا لم يعملوا به، بل يعمل بالحديث إذا كانت له شواهد، أو كان عمل الصحابة عليه وآثارهم عليه. والشافعي قرر ذلك في كتاب الرسالة كما سبق معنا، أنه قال إن المرسل يعمل به بشروط أربعة مثلا، ولذلك ليس كل حديث يضعف لا يعمل به، بل يعمل به. وأحمد نص وكره أن الشخص يترك البسملة، مع أنه من أشد الناس في تضعيف أحاديث الباب، الإنسان يبسمل. طيب، المذهب أن البسملة مع تضعيف الإمام أحمد واجبة، فيجب البسملة في الوضوء وكل الطهارات الأخرى كالغسل والتيمم، ولكنها من تعمد تركها فلا شيء عليه، فليست فرضا فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثة، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثة. متفق عليه. هذه ثلاثة أحاديث ظاهرها التعارض. الحديث الأول حيث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، بمعنى أنه يأخذ غرفة للمضمضة ثم يأخذ غرفة ثانية للاستنشاق، هذا معنى الفصل بينهما. أو أن معناها أيضا أن يمضمض فيفعل الثلاث كاملة ثم يستنشق ويستنثر، هذا معنى الفصل. إذن الفصل في الغرفة، والفصل بالفعل وهو أن ينتهي كاملا من المضمضة ثم ينتقل بعد ذلك للاستنشاق، هذا معنى الفصل. هذا الحديث يعني يوهم أو يخالف الرواية الثانية عن علي أنه تمضمض واستنثر ثلاثا من الكف الذي يأخذ منه الماء، فدل على أنها إنما كان من غرفة واحدة، ومثله حديث عبد الله بن زيد الذي بعده. الجمع بين هذه الأحاديث سهل جدا، فإن الحديث الأول ضعيف لا يصح، لأنه تفرد به ليث بن أبي سليم، معروف ليث ضعيف، بخلاف ليث بن سعد فإنه من الأئمة، وإن كان أحيانا في طبقة واحدة فيروي عنه بعض الشيوخ، وذاك يخطئ كثير من الذين يعنون بالحديث حينما يرون ليث ولا يدرون أي الليثين، أهو ليث بن سعد أو ليث بن أبي سليم، وهذا ينتبه لها من يدقق في النظر في الأسانيد. فهذا الحديث تفرد به ليث بن أبي سليم، وقد نقل أبو داود في السنن عن الإمام أحمد في نفس إسناد هذا الحديث لكن ليس في هذا الموضوع وإنما بعده في موضعين، أن أحمد قال كان ابن عيينة ينكر هذا الحديث، يقول إنه منكر، لكن نقله في نفس الإسناد لكن في قسم الحديث في موضع آخر، فدل على أن ابن عيينة وأحمد كانوا يضعفان هذا الحديث. هذا الحديث طيب، هذه من جهة. من جهة أخرى المذهب يقولون إن السنة هو أن تكون بغرفة واحدة لحديث علي وعبد الله بن زيد، ويجوز أن تكون من غرفته لكنها خلاف الأفضل وخلاف الأتم، ولكنها خلاف الأتم، لأن المقصود إنما هو غسل الموضعين، تجويف الفم وتجويف الأنف، فيحصل بما يكون، ولكن الأكمل في صفته أن تكون من غرفة واحدة، وأن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم الاستنثار ثم يخرج بعد ذلك ما فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. فإذا يجب أن نفرق بين الأمرين، وهذا واضح، بس أنا أردت أن أوصل هذه الفكرة للفرق بين عدم وصول الماء وبين رطوبة المحل. الرطوبة غير مشروعة وليست لازمة، الوجوب المقصود وصول الماء فقط. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه. نعم، هذا الحديث هو سبق الإشارة له، حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، وقلنا إن هذه الصيغة كان يتوضأ الفعل المضارع إذا جاء بعد كان يدل على الديمومة، وهذا من الدلائل اللغوية المشهورة. يتوضأ بالمد، عرفنا مع المد وهو جمع اليدين ماء، ويغتسل بالصاع وهو 4 أمدد على مشهور المذهب، لأن منهم من يقول خلاف ذلك خلاف الفقهاء، إلى 5 أمدد أي صاع وزيادة. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى وهي الأهم، أن من إسباغ الوضوء عدم الإسراف في الماء، كما ذكرت لكم قبل قليل عن محمد بن عجلان، فإن من الفقه في الدين إسباغ الوضوء من غير إسراف في الماء، من غير إسراف في الماء، فالإسراف في الماء ليس من الإسباغ في شيء، بل هو ضده، منهي عنه. وقد جاء عند أهل السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسرف ولو كنت على نهر جاري، وإسناد الصحيح. المسألة الثانية، أن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكر أنس من مد في الغسل وفي الوضوء وصاع في الغسل، واستدل فقهاء المذهب بهذا الحديث على جواز الزيادة عن هذا القدر، لأن أنسا قال: إلى 5 أمدد، فدل على أنه يجوز الزيادة إلى أكثر. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. أخرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم، هذا الحديث هو آخر هذا الباب، وهو خاتم درسنا بمشيئة الله عز وجل، وهو حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ. قوله يتوضأ أي يفعل فعل الوضوء الصحيح، وهذا يشمل الكل، سواء كان توضأ لموجب أو بدون موجب، وسواء توضأ لعبادة موجب عن حدث، وسواء توضأ لعبادة أو لغير عبادة، وسواء كان عالما بالفضل أو لا، وسواء كان مستحضرا للأجر أم لا. لأن قال: ما منكم من أحد، فبالناس من يتوضأ ويقول الدعاء غير مستحضر للأجر. قال: فيسبغ الوضوء، مر معنى الإسباغ، وأن الإسباغ له 3 أشياء ذكرناها في محلها. قال: ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. قوله يدخل من أيها شاء، قيل أي إذا مات في هذا الوقت بعد هذا، وقيل إنه مطلقا يوم القيامة. وهذه من الفضائل، وعندنا قاعدة أن ما كان من باب الفضائل أو من باب الزواجر فإننا نجريها على ظاهرها ولا نسعى لتأويلها، لكي لا تضعف هذه الرغائب وهذه الترهيبات في النفوس. ولذلك بعض الناس، وهذا من خطأ بعض طلاب العلم، حينما يمر ببعض أحاديث الوعيد يبدأ يؤولها للناس. لا تؤولها. ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن إن أحاديث الوعيد ومنها كفر ترك الصلاة وغيرها، إذا ذكرتها للناس من باب الوعظ لا تؤولها، لكن إذا جاء الحكم أردت أن تحكم بها في حد في كذا، هنا يأتي التأويل من باب الفقه. وأما في باب الوعظ فالأصل أن تذكرها كما هي، ليفهم النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة على هذا اللسان، فكل يظن بربه الظن الحسن. وكان الشافعي كثيرا ما يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين الحديث، قول الله عز وجل الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. إذن القاعدة عند جل فقهاء الحديث كما يعني ذكر عدد من الأئمة أن الأصل في أحاديث الفضائل وأحاديث الترهيب إمرارها كما جاءت من غير سعي في تأويلها، من غير سعي في تأويلها. وكذلك أحاديث الأخباريات، الأخبار من أولها، سواء الأخبار الماضية أو الأخبار اللاحقة. قال أخرجه الترمذي، نعم المسلم، وللترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أيضا هذا رواية الترمذي، وبعض أهل العلم يعني صحح هذه الزيادة، وبعضهم يتكلم فيها لتفرد بعض الرواة فيها. بيد أن هذا الدعاء فيه أمران. الأمر الأول أن هذا الدعاء إنما يقال عند الانتهاء من الوضوء كاملا. الأمر الثاني أنه جاء في بعض الروايات أنه يرفع بصره إلى السماء، وهذه لا تصح، وإن كانت عند الترمذي لا يصح رفع البصر إلى السماء. وجل الأدعية الأصل في عدم رفع البصر إلى السماء، وذلك في الصلاة ينهى عن رفع البصر إلى السماء، وإنما جاء الإشارة فقط، الإشارة بالإصبع. ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن قضية الإشارة بالإصبع ومواضع ولماذا ترفع الإشارة إن شاء الله ابتداء الدرس القادم. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.